إخراجه كذلك حرام لأنه ليس مالا له ولا وليس حقا له، فهو صدقة بشيء لا يملكه وإنما هو محرم عليه، فلا يقبل الله صدقة من غلوه لأنها ليست من ماله وليست من ملكه، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وهي ليست من الطيب بل هي من الخبيث يعني الذي جاء عن طريق الغلول. ولا صلاة بغير طهور، ولا نعم ولا صلاة بغير طهور، يعني لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كون الإنسان يصلي بدون وضوء أو بدون تيمم صلاته باطلة ولا عبرة بها ولا قيمة لها، بل يتحتم على المسلم ويلزمه عند إرادة الصلاة أن يتوضأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا فرض لازم. وإذا صلى الإنسان على غير طهارة وهو قادر على استعمال الماء أو التيمم عند فقد الماء فإن صلاته لا تصح ولا تكون مقبولة عند الله. أما إذا كان الإنسان ليس قادرا على الماء ولا على التيمم فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تسقط الصلاة. إذا عجز الإنسان عن الماء وعن التيمم فالذي يكون مربوطا في سارية ويأتي وقت الصلاة وهو لا يستطيع لا وضوء ولا صلاة ولا تيمم، لا يقال إنه لا صلاة عليه وأن الصلاة تسقط عنه، لا، وإنما ما دامت الروح في الجسد فلا بد من الصلاة، فيصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. ولكن الشيء الذي لا يقبله الله هو الذي يكون معه قدرة على الطهور، سواء كان الوضوء أصلا أو ما يقوم مقام الوضوء الذي هو التيمم. وهذا يدلنا على أن التيمم فرض، أن الوضوء فرض لازم لا بد منه، وأنه لا تقبل الصلاة إلا بوضوء أو ما يقوم مقام الوضوء الذي هو التيمم. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي الأزدي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي المليح. عن أبي المليح ابن أسامة بن عمير، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه أسامة بن عمير وهو صحابي أخرج أصحاب السنة الأربعة. أحسن الله إليكم ما ذكرتم من قضية الصدقة من الغلول. يكثر السؤال عن من يضع ماله في البنوك الربوية، هل يأخذ هذه المسمى بالفوائد؟ وإذا أخذها هل له أن يتصدق بها أو ماذا يعمل؟ لا لا يأخذ، لا يأخذ اللي يسمونها فوائد وهي مضار، يسمونها فوائد وهي مضار وليست بفوائد في الحقيقة. الإنسان إذا أراد أو احتاج إلى أن يودع في مكان في بنك من البنوك، فإن كان معروفا أن هذا المكان لا يتعامل بالربا هذا هو الذي ينبغي أن يودع فيه، وإذا كان لم يجد إلا بنكا يتعامل بالربا وهو مضطر إلى الإيداع فيه فيودع، لكن لا يأخذ الربا المحرم. وإذا تمكن من أن يجد بنكا يؤجر خزائن يودع بها المال فإن هذا هو الذي ينبغي أن يفعل، لأنه في هذه الحالة لا يمكن البنك من أن يتصرف في ماله بالربا، لأنه يستأجر الخزانة ويأخذ مفتاحها ويأتي ويضع يجد نقوده على رباطها وعلى هيئتها وشكلها، البنك لا علاقة له بها، يدفع الإجرة ويكون بذلك لم يمكن البنك. فبعض البنوك تعمل هذا العمل، فإذا وجد بنوك من هذا القبيل فإن الاستئجار منها والإيداع بها

ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. إلا الترمذي؟ إيه؟ نعم أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري. إذا جاء وكيع يروي عن سفيان كان مراد به الثوري وليس مراد به سفيان بن عيينة، إذا كان مهملا غير منسوب حمل على سفيان الثوري. عن ابن عقيل، عن ابن عقيل عبد الله محمد بن عقيل ابن أبي طالب وهو صدوق في حديثه لين، صدوق في حديثه لين أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن الحنفية، عن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي ابن أبي طالب مشهور بابن الحنفية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي، عن أبيه علي، عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو السبطين، وهو خير من مشى على الأرض بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت، فنعود إلى التدريس يوم السبت إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. الحديث الأخير تحليل التسليم إذا أقيمت الصلاة والمرء في صلاة نافلة، هل يقطعها قطعا أو يسلم؟ الإنسان إذا كان في صلاة وأقيمت الصلاة، إذا كان في أولها أو ليس في آخرها فإنه يقطعها بدون تسليم، يقطعها بدون تسليم. وإذا كان يعني في آخرها يتمها خفيفة. قلت مش هتقطعها؟ إذا ما أمكنه الإتمام، يعني توه في الركعة الأولى يقطعها بدون تسليم. والحديث كيف يحمل تحليلها التسليم؟ الحديث هذا يعني كما هو معلوم يعني تحليلها التسليم الذي هو نهايتها، يعني نهايتها، وأما هذا هو قطع لها قبل أن يكملها، قطع لها قبل أن يكملها. لعلكم اطلعتم على أن في نسخة عون المعبود حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت بدأ بالسلام، وضعه عون المعبود في آخر كتاب، في آخر باب ما السواك لمن قام من الليل. السواك لمن قام من الليل هذا الذي للأمس نسخلناه عندما وضعه في نسختنا، في نسخة عون المعبود في آخر باب آخر وهو السواك لمن قام من الليل، ثم علق عليه بأنه يقول يعني وضعه في هذا الموضع غير جيد. ووجد في بعض النسخ أنه موضوع تحت باب السواك لغيره، يعطيه غيره وكذلك يقول ليس بجيد. أينها رأيته وهو كذلك، يعني هو يعني لا يناسب هذا ولا ذاك. يسأل عن حديث أو كلام منسوب يقول النائم في الصلاة لا ينتقض وضوءه إلا أن يكون راكعا أو ساجدا، هل هذا حديث صحيح أو باطل؟ النائم في الصلاة، في أحد ينام في الصلاة؟ يعني يمكن الإنسان ينعس، ولكن إذا نعس يتنبه، يعني الإنسان كذا يعني لو نعس يعني يتنبه. وأما أن يعني سجد وراح يعني نايم وهو ساجد فهذا لا شك أنه إذا مكث مدة طويلة يعني جدا يعني وحصل يعني له يعني صوت يعني في النوم يعني شخير أو ما إلى ذلك، لا شك أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا نامت العينان استطرق الوتر، إذا نامت العينان استطرق الوتر. وأما إذا كان يعني نعاس، يعني هذا مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم مرضاهم، يعني قبل الصلاة كانوا يعني تخفق رؤوسهم، يعني هم جالسين فيقومون ولا يتوضعون، فكذلك لما كان في الصلاة وحصل له نعاس وخفق وراسه يعني يعني تنبهوا وكذا لا يؤثر ذلك على صلاته. هل السواك يكون باليد اليمين أم بالشمال؟ أيهما أفضل؟ والله ما أعلم، لكن يقولون إن السواك هو يعني من الأشياء التي لا يعني يحتاج فيها إلى أن الإنسان يتوارع ويختفي عن الناس، فهو من الأمور الطيبة، والأمور الطيبة يمكن تستعمل في اليمين. أنا ما أعرف يعني نصا يعني خاصة في هذا لا أعلم الآن، ولكن الذي أعلم أنهم ذكروا أن السواك ليس من الأشياء التي تستكره أو التي يحتاج الإنسان يختفي بها، ولهذا بوب النسائي باب استياك الإمام بحضرة الرعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غضيف وقال عن غطيف وقال محمد عن أبي غضيف الهذلي أنه قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. قال أبو داود: وهذا حديث مسدد وهو أتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب الوضوء من غير حدث. باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، يعني أنه يتوضأ من غير أن يكون محدثا، بل طهارة على طهارة ووضوء على وضوء، وليس وضوءا لرفع الحدث، وإنما هو وضوء على وضوء، طهارة على طهارة. هذا هو المقصود بالترجمة. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. وهذا الحديث يدل على ما ترجم له المصنف من جهة الوضوء على الوضوء والوضوء من غير حدث، ويدل على فضل ذلك، وهو أن له بذلك 10 حسنات، وأنه له بذلك 10 حسنات. والحديث ضعيف، ولكن سبق أن مر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أمر بالوضوء الطهارة على الطهارة، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك، وكان ابن عمر به قوة فكان يتوضأ لكل صلاة، وكان ابن عمر به قوة يرى أن له قوة أي على أن يتوضأ لكل صلاة، فكان يتوضأ لكل صلاة، وأن الذي نسخه الوجوب وبقي الاستحباب. وقد سبق أن مر الحديث الذي أشرت إليه، وهنا الحديث هو في معناه ولكنه بإسناد ضعيف. والحديث المتقدم الذي سبق أن مر وفيه ذكر الوضوء على الوضوء وأن ذلك شق، ثم أمر بالسواك لكل صلاة يفهم منه أن المضمضة واجبة أو متأكدة، لأن قوله أمر بالسواك عند كل صلاة يعني بدل ما كان يتوضأ لكل صلاة ويدخل في ذلك المضمضة التي فيها نظافة الفم، جاء ما ينوب منابها وهو السواك لكل صلاة. نعم. والإسناد قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي، هو الذهلي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن يزيد المقري. عن عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. حاء قال وحدثنا مسدد. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد، ومسدد هو مشرهد وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد. قال الذي هو يعني شيخا شيخي النسائي شيخ أبي داود وهما عيسى بن يونس وعبد الله بن يزيد المقري، يعني هؤلاء هم الذين قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد، أي شيخا شيخي أبي داود، في الإسناد الأول عبد الله بن يزيد المقري، وفي الإسناد الثاني يونس بن أبي عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، هذان هم اللذان قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد، وهو ابن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف ضعيف في حفظه، أخرج حديثه البخاري في المفرد. نعم. وابي داود وابن ماجه. أخرج هذا البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن. قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن، أي شيخه الأول، شيخه الأول الذي هو محمد بن يحيى بن فارس، عن عبد الله بن يزيد المقري، أتقن من حديث شيخه الثاني، أتقن منه لحديث شيخه الثاني مسدد عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، وقد أورده على لفظ شيخه الثاني وهو مسدد الذي لم يكن أتقن لحديثه، وهو لا يؤثر لأنه يعني كونه أتقن وكون هذا دونه، واختار أن يرويه على يعني رواية من هو دونه أو الذي لم يكن متقنا جدا لحديثه لا يؤثر ذلك. قال عن غطيف. عن غطيف. عن غطيف بالطاء. غطيف وقال الشيخ الثاني أبي وقال غطيف. محمد عن أبي غطيف. وقال أبي محمد عن أبي غطيف. يعني كله بالطاء يا شيخ. بالطاء. إيه. بالطاء. الموجود هنا. بالضاء ولا بالطاء؟ بالطاء. بالطاء. نعم. أيه. والأول كذلك بالطاء. نعم. غطيف أو أبي غطيف، يعني أحد الشيخين قال غطيف والشيخ الثاني قال أبي غطيف، وهو الهذلي. نعم. نعم. أبي غطيف الهذلي وهو مستور مجهول. وهو مجهول. أخرج هذا أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرج هذا أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال كنت عند عبد الله بن عمر. ثم ذكر ذلك عن ابن عمر، وعبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإسناد رجلان أحدهما ضعيف والثاني مجهول، فالإسناد ضعيف، ولكن جواز الوضوء يعني وتجهيز الوضوء هذا سائغ ولا بأس به، وقد سبق مرة الحديث الذي كان فيه ابن عمر يتوضأ لكل صلاة لأنه يجد بذلك قوة، وأن الذي يعني نسخ هو الوجوب والاستحباب قد بقي. نعم. قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم. يعني هذا اللفظ الذي أورده هو لفظ مسدد أي شيخه الثاني وهو أتم, يعني أي أن ذاك الذي هو شيخ الأول هو محمد بن يحيى بن فارس يكون أنقص, وقد رواه على رواية من هو أتم وعلى رواية من كان ليس متقنا لحديثه على التمام والكمال. قال رحمه الله تعالى باب ما ينجس الماء. قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع, فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ثم قال أبو داود وهذا لفظ ابن العلاء, وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر, قال أبو داود وهو الصواب. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب ما ينجس الماء. باب ما ينجس الماء, نعم ما ينجس الماء يعني إذا وقع فيه, يعني ما الذي ينجس الماء أو الذي ينجس الماء إذا وقع فيه, أو ما الذي ينجس الماء إذا وقع فيه, لأن الماء يقع فيه شيء ينجسه وأشياء لا تنجسه, يعني يقع فيه أشياء طاهرة ويقع فيه أشياء نجسة, وإذا وقع فما الذي إذا وقع فيه ينجسه, ما الذي إذا وقع فيه ينجسه, أو ما هو المقدار الذي إذا كان في حدوده ينجس بوقوع النجاسة فيه, وما كان أكثر من ذلك فإنه لا ينجسه شيء. أورد فيه أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث, وكان قد سئل عليه الصلاة والسلام عن الماء أي الذي يكون في الفلاث وما ينتابه من السباع والدواب, يعني حيث تمشي فيه وتخوض فيه وتبول فيه ويحصل روثها فيه, فما الذي ينجسه وما الذي لا ينجسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين يعني إذا كان كثيرا, وحد الكثرة بلوغه القلتين, والقلتين هما أشهر أو أصح ما قيل فيهما أنهما القلال الكبيرة, وهي الرواية الكبيرة الراوية الكبيرة, راويتان كبيرتان. إذا بلغ الماء هذا المقدار فإنه لا يحمل الخبث, ومعنى لا يحمل الخبث يعني لا يعني ينجس, لا يكون نجسا بوقوع النجاسة فيه. إذا بلغ قلتين, إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس. وقوله لا يحمل الخبث يعني أنه يعني يدفعه عن نفسه, وليس معنى ذلك أنه يضعف عن حمل الخبث, لأن لو كان المقصود يضعف عن حمل الخبث ما لم يكن هناك فائدة للحديث, لأن معناه ما كان قليلا وكثيرا فإنه يكون يضعف عن حمل الخبث, يعني معناه أنه تؤثر فيه النجاسة يعني قل أو كثرة. والحديث جاء للتفريق والتفصيل والتبيين بين ما يكون قليلا تؤثر فيه النجاسة وبين ما يكون كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم حدده بقلتين وقال إنه لا يحمل الخبث، وجاء في بعض الروايات أنه لا ينجس، يعني معناه أنه يدفع النجاسة عن نفسه. لكن سيأتي في الحديث بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا ينجسه شيء، الماء لا ينجسه شيء. وجاء في بعض الروايات لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. والزيادة هذه التي ذكر اللون والطعم والريح هذه ضعيفة، ولا خلاف بين هذا الحديث والحديث الذي سيأتي، لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيه بيان أن الماء قليل وكثير. وأما الحديث الثاني فإنه مطلق فيكون قيد عمومه، يقيد العموم بما كان فوق القلتين، يعني معناه هو الذي يطابقه، وما كان دون القلتين يستثنى من ذلك، ما كان دون القلتين يستثنى من ذلك، بمعنى أنه ينجس إذا وقعت فيه النجاسة. لكن إذا تغير اللون والطعم والريح للماء القليل وللكثير الذي بلغ قلالا كثيرة، إذا تغير بالنجاسة لونا أو طعما أو ريحا فإنه يكون نجسا. وقد أجمع العلماء على ذلك، على أن النجاسة إذا وقعت في ماء وتغير لونه وطعمه وريحه بسبب النجاسة فإنه يكون نجسا ولا يتطهر به، ولا يتطهر به ما دام أن يعني أن أنها غيرت لونه وطعمه وريحه. وكما قلت الرواية التي وردت ضعيفة وهي عند ابن ماجه، ولكن المسلمون أجمعوا والعلماء أجمعوا على مقتضى هذه الرواية الضعيفة، معناها ثابت من حيث الإجماع ولا خلاف بين العلماء فيها، وأن النجاسة إذا غيرت لونا أو طعما أو ريحا للماء فإنه لا يجوز استعماله ويكون نجسا ولو كان كثيرا جدا. إذا كان ماء كثير وجاء نجاسة أكثر منه أو يعني مثله أو أقل منه ولكنه غيرت لونه وطعمه ريحه فإنه يكون نجسا ولا يجوز استعماله، ولا يجوز استعماله. وإذا فعلى هذا عندنا عندنا هذا الحديث إذا بلغ الماء قلته لم يحمل الخبث، وعندنا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، يعني بالإجماع على هذا لا بالحديث الضعيف الذي ورد في ذلك. وعلى هذا فإن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ما دون القلتين مستثنى من حديث الماء لا ينجسه شيء، مستثنى منه، فإن النجاسة إذا وقعت في الماء القليل ولو لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه ينجس، مثل ما إذا كان يعني ماء في وعاء صغير وقع فيه قطرة بول فإنه يكون نجسا ولو لم يتغير لونه وطعمه وريحه لأنه قليل، يعني لا يدفع الخبث، بخلاف الماء الكثير فإنه يدفعه إلا إذا غيرت النجاسة لونه وطعمه وريحه. فما دون القلتين فإنه ينجس إذا وقعت فيه النجاسة تغير لونه بلونه وطعمه وريحه أو لم يتغير، لأن هذا هو مفهوم قوله لم يحمل الخبث، لأن إذا كان في القلتين يحمل الخبث ويؤثر فيه النجاسة ولا يجوز استعماله. أما إذا كان فوق القلتين فالحديث حديث القلتين يقول لم يحمل الخبث، يعني معناه لا ينجس، لكن إذا كانت النجاسة كثيرة وغيرت لونا أو طعما أو ريحا فإنه يكون نجسا. والإجماع قائم على أن النجاسة إذا غيرت اللون أو طعم أو ريح ولو كان الماء قلالا كثيرا فإنه يكون نجسا بذلك. فإذا كل واحد من الحديثين خص منه شيء، فما إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني معنى ما زاد على القلتين يحمل الخبيث إذا تغير لونه وطعمه وريحه، للحديث الثاني والإجماع الذي يعني انضم إليه. وقوله الماء لا ينجسه شيء، يستثنى من ذلك ما دون قلته، فإن النجاسة تؤثر فيه ولا ينتغير له لونا أو طعما أو ريحا. وحديث القلتين الذي معنا ضعفه بعض أهل العلم، ومنه ابن القيم في كتابه تهذيب السنن، فقد أطال الكلام في تضعيفه، وقد صححه جماعة من أهل العلم واحتجوا به واعتبروه ثابتا، منهم يحيى بن معين والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم، صححوا هذا الحديث واعتبروه، وقالوا ان الكلام الذي فيه لا يؤثر، من جهة انه جاء في بعض الالفاظ انه محمد رواته محمد بن عبد الله بن الزبير، محمد بن جعفر بن الزبير، وثاني محمد بن عباد بن جعفر، يعني كون هذا او هذا، او عبيد الله بن عبد الله بن عمر، او عبد الله بن عبيد الله، كل ذلك لا يؤثر، يعني وجود الاختلاف، لان الحديث جاء عن هذا وعن هذا، جاء عن هذا وعن هذا، فالحديث صحيح ويعني لا يؤثر فيه الاختلاف. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب ابو كريب ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وعثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. والحسن بن علي. والحسن بن علي الحلواني وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا النسائي. وغيرهم. وغيرهم يعني معناه أن أبا داود رواه عن جماعة، ولكنه اكتفى بذكر هؤلاء الثلاثة، وأشار إلى أن غيرهم أيضا حدث بهذا الحديث، ولكنه اقتصر على ذكر هؤلاء الثلاثة. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الوليد بن كثير. عن الوليد بن كثير وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن جعفر بن الزبير. عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. أصحاب كتب الستة؟ نعم. واللي بعده لكن اللي محمد بن عبد الله بن جعفر، محمد بن عبد الله بن جعفر، أخرج له أصحاب كتب الستة كلهم؟ إيه. حتى الأول هذا اللي هو محمد بن عبد الله بن الزبير، محمد بن جعفر، لو تأكد محمد بن جعفر بن الزبير. جعفر بن الزبير بن عوام الأسد المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب؟ نعم. خرج له أصحاب الكتب الستة. محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر. عن أبي. عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. قال أبو داود وهذا لفظ ابن العلاء. قال أبو داود وهذا أي الذي ذكره لفظ ابن العلاء يعني شيخه الأول، وأما الشيخان الآخران وهما الحسن بن علي الحلواني وعثمان بن أبي شيبة فقد قال عن محمد بن عباد بن جعفر. محمد بن عباد بن جعفر، محمد ابن عباد بن جعفر وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال هو الصواب. نعم. قال أبو داود. قال أبو داود وهو الصواب. وكيفما كان، سواء كان هذا أو هذا، فإن كل منهما ثقة، ولا يؤثر الاختلاف يعني في كونه في بعض الطرق يعني قال محمد بن عباد بن جعفر، وفي بعضها قال محمد بن جعفر بن الزبير، لأن كل منهما ثقة وقد جاء عن هذا وعن هذا. نعم. قال حدث مقدار قلتين، مقدار القلتين ما أعرفه يعني بالتحديد يعني هذا، ولكن قالوا أنه القربتين كبيرتين التي هي قلال إلى الهجر، قلتين من قلال هجر. قوله أحسن الله إليك سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فما حكم سؤر الدواب والسباع؟ سؤر الدواب والسباع يعني شربت من الشيء. الكلب سؤره معروف وورد يعني ما يدل على يعني نجاسته وأنه يراق وأنه يغسل 7 مرات يعني أولاهن بالتراب وأما غيرها فإن الأصل أن سؤرها لا ينجس ولا يؤثر النجاسة، ولكن المقصود ليس هو السؤر، وإنما المقصود هو يعني كونها تخوض فيه وتبول ويحصل الروث يعني منها، وهذا هو الذي يكون سببا في نجاسة الماء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر أنه عن محمد بن جعفر قال أبو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاح فذكر معناه. ثم ورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحال إليها بالمعنى، يعني معنى ما ذكر اللفظ ولكنه قال إنه بمعنى الحديث المتقدم، يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني معنى هذا الحديث وليس هذا اللفظ، لأن هذا المقصود إذا قال معناه. أما إذا قيل لفظه أو مثله فإنه يقتضي المماثلة والمساواة، وأما إذا قيل معناه يعني معناه أن المعنى واحد واللفظ فيه اختلاف نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن حماده بن سلمة وهو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حاء وحدثنا أبو كامل ثم أورد حاء التحويل وقال حدثنا أبو كامل وهو الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي عن يزيد يعني ابن زريع وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق بن يسار المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن جعفر وهو ابن الزبير الذي سبق أن مر في الإسناد الذي قبل هذا. محمد بن جعفر يعني على رواية الشيخ الأول في الإسناد المتقدم الذي هو إيش؟ محمد بن العلاء نعم محمد بن جعفر قال أبو كامل ابن الزبير يعني الشيخ الثاني ابن الزبير، يعني يحتمل أن يكون قال محمد بن جعفر بن الزبير أضاف ابن الزبير، أو أنه قال ابن الزبير يعني فذكر نسبته إلى جده، والأول ذكر اسمه واسم أبيه، والمقصود بمحمد بن جعفر ابن الزبير، لأن محمد بن جعفر بن الزبير الشيخ الأول قال محمد بن جعفر والشيخ الثاني قال ابن الزبير، فيحتمل أن يكون أضاف ابن الزبير يعني محمد بن جعفر بن الزبير، ويحتمل أن يكون ذكره منسوبا إلى جده ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه، وقد مر أنه ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر يعني هنا عن المصغر، والأول عن المكبر طريق المتقدم عن المكبر، وهنا عن المصغر، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه قال حدثني أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. ثم أيوه. قال أبو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو بلفظ المتقدم إلا أنه قال بدل لم يحمل الخبث قال فإنه لا ينجس، وهي تفسر الجملة السابقة في قوله لم يحمل الخبث بمعنى أنه يدفعه عن نفسه ولا تؤثر فيه النجاسة، ولكن هذا كما عرفنا فيما إذا لم تغير له طعما أو ريحا أو لونا، أما إذا غيرت اللون والطعم اللون أو الطعم أو الريح فإن النجاسة تؤثر فيه، وذلك مثل الماء الكثير الذي يبلغ 10 قلال ثم يأتيها نجاسة 10 قلال أو أكثر فتغير لونها وطعمها وريحها، فإن ذلك يكون نجسا بالإجماع وهذا يعني هذه الزيادة التي قلت أنها جاءت في بعض روايات حديث ما لا ينجسه شيء أجمع العلماء عليها، فهو مما ورد فيه حديث ضعيف ولكن معناه مجمع عليه، ومثله الحديث الذي يقول الذي فيه كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا حديث ضعيف قال عنه الحافظ بلوغ وإسناده واهن، ولكن هذا الحديث معناه مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء في أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فالمعول عليه في ذلك هو الإجماع وليس هذا الحديث الضعيف الذي هو بلفظ كل قرض جرى نفعا فهو ربا، والذي قال عنه الحافظ في بلوغ المرام وإسناده واهن، يعني فهذه الزيادة هي من جنس كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا مجمع عليه وهذا مجمع عليه، هذا مجمع على معناه وهذا مجمع على معناه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد. موسى بن إسماعيل وحماد مر ذكرهما. عن عاصم بن المنذر. عن عاصم بن المنذر وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقد مر ذكرهما. بعدين قال إيش؟ قال أبو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم. يعني أنه جاء الحديث من طريق حماد بن زيد. وحماد بن زيد ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن عاصم وهو بن المنذر، وقد جاء موقوفا يعني ليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء مرفوعا من طرق متعددة، فالمعتبر الرفع وليس الوقف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بئر بضاعة. قال حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة ما جاء في بئر بضاعة. ما جاء في بئر بضاعة، وبئر بضاعة هي بئر كانت معروفة في المدينة يعني في شماليها في شمالي المسجد، و كانت الماء فيها غزيرا والماء كان فيها كثيرا، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منها وهي تطرح فيها الأشياء النجسة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، وما جاء من أنه تطرح فيها ليس معنى ذلك أن الناس يأتون ويلقون النجاسات في تلك البئر التي الناس بحاجة إليها، وإنما المقصود من ذلك أنها في مكان منخفض، وإذا جاءت السيول أخذت تلك الأشياء التي قد طرحت في الأرض وألقتها في تلك البئر، وألقتها في تلك البئر، هذا هو مقصود الحديث، وليس المقصود أن الناس يذهبون ويعني يرمون فيها هذه الأشياء النجسة والأشياء القذرة، فإن اللائق والمناسب هو أن السيل هو الذي يلقي أو يدفع هذه الأشياء ويجمعها يأخذها من الأرض ويلقيها في تلك البئر. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنها وهي تصل إليها النجاسات وتقع فيها النجاسات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا لفظ عام، ولكن عرفنا أنه قد أجمع العلماء على أنه إذا الماء مطلقا كثر أو قل، إذا وقعت فيه نجاسة وأثرت فيه لونا أو طعما أو ريحا، فإنه يكون نجسا بالإجماع، يكون نجسا بالإجماع. مجرد تغيير الرائحة واللون أو اللون أو الطعم والريح، هذا يكون معه النجاسة. وإذا كان الماء قليلا دون القلتين ثم وقع في نجاسة ما غيرت لون ولا طعم ولا ريح، فإنه يكون نجسا، لقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، ومعناه أنه إذا كان دونها فإن النجاسة تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا، كما أشرت إلى ذلك يعني آنفا. وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا محمول على أنه لم يحصل تغير بالطعم ولا باللون ولا بالريح، ومحمول أيضا على أنه يستثنى من ذلك ما دون القلتين، فإن ما دون القلتين يتأثر بالنجاسة وإن لم تغير له لونا أو طعما أو ريحا، كان يكون مثلا يعني مقدار صاع أو مقدار مد في من الماء ثم يقع فيه نجاسة لا يجوز استعماله ولو لم يتغير لونه وطعمه وريحة، لأنه شيء قليل تؤثر فيه النجاسة ولو لم تغير لونه وطعمه، لكن الماء الكثير هو الذي لا يتأثر إلا بتغير اللون أو الطعم أو الريح. قال: وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنخل. أي نعم، يعني هذه الأشياء التي الناس يرمونها ثم يأتي السيل يعني ويجترفها ويلقيها في البئر. قال: حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري. محمد بن العلاء والحسن بن علي مر ذكرهما، ومحمد بن سليمان الأنباري هو صدوق أخرج حديث أبو داود وحده. عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب. عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة مر ذكره، والوليد بن كثير مر ذكره. عن محمد بن كعب وهو القرظي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج. عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج وهو مستور أخرج أبو داود الترمذي والنسائي، وهو صدوق أخرج حديثه مستور، وهو مستور نعم مستور أخرج أبو داود الترمذي والنسائي، مستور أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع، وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع، يعني أنه يقال له عبيد الله بن عبد الله، ويقال عبيد الله بن عبد الرحمن ابن رافع عبيد الله بن عبد الله، ويقال عبيد الله بن عبد الرحمن، هو شخص واحد. نعم. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقال له: إنه يستسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري من طريق أخرى، ومثل الذي قبله: الماء طهور لا ينجسه شيء. وفيه أنه يستسقى لك، يعني يؤتى بالماء يعني من تلك البئر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني معناه أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير له لونا ولا طعما وريحا فإنه لا يؤثر، كما عرفنا كما أسلفنا. نعم. قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب. أحمد هو أحمد بن عبد الله، أحمد بن عبد الله هو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وعبد العزيز بن يحيى. وعبد العزيز بن يحيى وهو صدوق ربما وهم، أخرج أبو داود. صدوق ربما وهم، أخرج له أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي. قال: الحرانيان، يعني كل منهما منسوب إلى حران. قال: حدثنا محمد بن سلمة. قال محمد: حدثنا محمد بن سلمة هو الحراني أيضا، هو الحراني هو ثقة، أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب. عن محمد بن إسحاق مر ذكره، عن سليط يعني ربطه فتح السين. بفتح أوله وكسر اللام. نعم، بفتح أوله وكسر اللام. سليط، سليط بن أيوب، وهو مقبول، أخرج له أبو داود والنسائي. وهو مقبول، أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري. يعني ذكره هنا عبيد الله بن عبد الرحمن، وهناك عبيد الله بن عبد الله، يعني وهو الذي مر. قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. ثم أورد أبو داود رحمه الله كلاما حول يعني بئر بضاعة وعمقها، من ناحية كون الماء يعني يكون فيها يعني عمقه وقزارته، وكذلك أيضا يعني عرضها ويعني المساحة بين طرفيها. فذكر عن شيخه قتيبة بن سعيد، ذكر أبو داود عن شيخه قتيبة بن سعيد أنه سأل قيمها، أي القائم عليها. وقتيبة بن سعيد من شيوخ أبي داود ومن شيوخ البخاري ومسلم، فقال إنه إذا كان الماء كثيرا فيها فوق العانة، فوق العانة يعني معناه يعني أنه أقل من السرة فوق العانة. وقال: وإذا نقص يكون دون العورة. ومعنى هذا أن الماء غزير وأنه ينمو ويكثر، بحيث أنه يعني يتراوح بين يعني هذا المقدار وهذا المقدار الذي هو فوق العانة، وهو قريب مما تحت العورة. ما فوق العانة قريب مما تحت العورة، ومعناه أنه يعني يظهر وينبع ويعني ويكون غزيرا ويكون كثيرا، فلا تؤثر فيه النجاسة. هذا هو الذي قاله قتيبة بن سعيد لتلميذه أبي داود فيما يتعلق بكثرة مائها ومقداره، وأنه يكون فوق العانة ودون فوق العانة إذا كان كثيرا، ودون العورة إذا كان قليلا. قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة. ثم أبو داود نفسه قال إنه قدرها، يعني قدر يعني فوهة البئر، وقال أنه مد عليها رداءه يعني من طرف إلى طرف فكان مقدار 6 أذرع، يعني هذا من حيث العمق وهذا من حيث السعة، يعني طولا وعرضا. وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال لا. الذي كانت عليه من قبل أو أنه غير صار جديدا يعني يختلف عن الأول؟ فقال إنه لم يغير. قال ورأى فيها يعني ماء متغير اللون، ورأى فيها ماء متغير اللون، والمقصود من بئر بضاعة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، أو أتى باللفظ العام لأنه سئل عن بئر يعني معينة والماء يكون فيها كثيرا، وقد أجاب صلى الله عليه وسلم بكلام عام يشمل هذه البئر وغير البئر، حيث قال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية وعن أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن ماجه بزيادة إلا ما غير لونه وطعمه ريحه، وقد عرفنا أن هذه الزيادة ضعيفة ولكن معناها مجمع عليه بين العلماء. نعم. صلى الله عليه وسلم يسأل عن حكم الحديث. الحديث هذا الحديث صحيح ثابت، لأن مداره عندنا الآن على عبيد الله بن عبد الله وبن عبد الرحمن بن الخديج بن رافع بن الخديج وهو مستور. هو صحيح عند العلماء، العلماء صححه يعني جماعة من أهل العلم، ويعني لعل ذلك يعني لطرق متعددة، الحديث مشهور، يعني هو الذين ضعفوا حديث القلتين ما ضعفوا، الذين ضعفوا حديث القلتين ما ضعفوا، ابن القيم ضعف حديث القلتين وما ضعف هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب الماء لا يجنب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله من مشهورة طبعا في ذاك الوقت، يعني مشهورة عندهم، يعني ليس يعني لها شأن من حيث التبرك بها وما إلى ذلك، وإنما لها يعني معروفة عندهم لغزارة مائها والاستفادة الناس منها، ولهذا قال يستسقى لك منها مع أنه يحصل فيها كذا وكذا. لا المتر الذراع نصف المتر. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلته. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، ذكر آيات الطلاق التي في سورة البقرة: الطلاق مرتان ثم بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل، أي إذا طلقها المرة الثالثة. سؤاله: هل المنع للرجوع إليها بعد الطلقة الثالثة قبل انتهاء عدتها أم بعد الانتهاء من العدة؟ وإذا طلقها إيش؟ هل المنع؟ هل المنع للرجوع إليها المطلقة بعد الطلقة الثالثة قبل الانتهاء من عدتها أم بعد الانتهاء من عدتها؟ الطلقة الثالثة ما في رجوع، بعد الطلقة الثالثة لا رجوع، وإنما الرجوع بعد الأولى وبعد الثانية، لأنه قال الطلاق مرتان، يعني هاتان الطلقتان هما اللتان يملك الإنسان بعدهما الرجوع، إن طلق واحدة أو طلق اثنتين فإنه يملك الرجوع ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة هو خاطب من الخطاب، إن خرجت من العدة بعد الأولى أو الثانية هو خاطب من الخطاب، وأما إذا كان بعد الثالثة فإنه لا رجعة له إلا بعدما تتزوج، يعني زوج يتزوجها زوج رغبة ثم يطلقها فله أن يتزوجها ويبدأ له طلقات ثلاث، إذا تزوجها بعد زوج يعني يكون قدامه ثلاث طلقات. يعني ما هو السؤال؟ يعني استشكل الرجل قضية العدة بالنسبة للطلقة الثالثة. العدة في عدة من أجل يعني من أجل براءة الرحم ومن أجل يعني يعني الـ يعني ايضا يعني تطويل الـ الـ الـ المسافة امام من يريد ان يعني ان يرجع اليها باي طريق، لانها العدة لها عدة المطلقة ثلاثة، لكن لا رجعة فيها هذه العدة، وانما هي مدة معتبرة ولا رجعة له فيها، وإلا العدة لا عدة عليها عدة. ويسأل كذلك فيقول: وإذا طلقها في شدة الغضب هل الطلاق صحيح؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم ولا وجوب عليه، يعني ما يسأل غير عنه. يقول: هل يجوز العمل في إحدى البنوك الموجودة في الساحة؟ البنوك التي تتعامل في الربا لا يجوز العمل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، والإنسان إذا كان موظفا فيها يكون من الكتبة وداخل تحت هذه اللعنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت البنوك تتعامل بالربا فلا يجوز الإنسان أن يعمل فيها. يقول فضيلة الشيخ: عدم تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خديجة رضي الله عنها طوال حياته أو طوال حياتها، هل يدل على أنه يراعي مشاعرها نظرا لمكانتها في الإسلام؟ عدم إيش؟ عدم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة طوال حياته معها، هل يدل على أنه يراعي مشاعرها نظرا لمكانتها في الإسلام؟ لا أدري، الله أعلم. ما حكم تقصيد السيارات كما هو في عصرنا؟ البيع بالتقسيط جائز لا بأس به، كون السلعة يعني تكون إذا كانت ناجزة لها سعر، وإذا كانت يعني مؤجلة لها سعر، والإنسان يعني يدخل إما على هذا أو على هذا، لا بأس بذلك. بيع التقسيط يسمونه بيع التقسيط الذي هو بيع الآجال لا بأس به، لأنه ليس هناك دليل يدل عليه، والحديث الذي فيه من يعني باع بيعتين فله أوكسهما والربا فسره العلماء بأنه ليس من هذا القبيل، وإنما المقصود به كونه يعني يكون يعني سعر للعاجل وسعر للآجل ثم يدخل على غير تحديد. أما إذا عرف أنها تباع بسعر حاضر بهكذا وسعر مؤجل بكذا وجاء على طول دخل بالمؤجل فإن ذلك لا بأس به. والشوكاني في كتابه نيل الأوطار عند شرح حديث البيعتين في بيعة قال: ويعني أن العلماء يعني ذهبوا إلى جوازه، وأنه لم يخالف في ذلك إلا شخص واحد أو شخصين سماهما في كتابه نيل الأوطار عند شرح هذا الحديث، وقال: وقد ألفت في ذلك رسالة سميتها شفاء العليل في زيادة الثمن من أجل التأجيل، في زيادة الثمن من أجل التأجيل. وقال إن جمهور العلماء على جوازها وأنه لا مانع يمنع منها. هل الإجماع يخصص النصوص الشرعية استدلالا بتخصيص حديث الماء طهور لا ينجسه شيء؟ الأمة لا تجمع على ضلالة، لكن هل الإجماع يكون مستندا إلى نص أو أنه يكون إجماعا مجردا عن النص؟ خلاف بين أهل العلم، والأمة لا تجتمع على ضلالة، وقد يكون يعني الإجماع مبنيا على نص يعني استنباط أو على قياس أو على أي دليل من الأدلة على القول بأن الإجماع لا يكون إلا مستند إلى نص. فالإجماع هذا يدل على أن هذه الرواية الضعيفة لا أصل، أقول لها أصل، وأن الأمة مجمعة على ذلك. وهذا يقول الأصوليون إن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل شرعي، فكيف يستقيم هذا مع الرواية الضعيفة المجمع؟ هذا كما قلت يعني المسألة خلافية في الأصول، منهم من قال إن الإجماع يعني يقع ويكفي دون أن يكون مستند إلى نص، ومنهم من يقول إنه لا يكون إلا مستند إلى نص، وهذا النص قد يكون قياسا وقد يكون عموما وقد يكون نصا خاصا يعني في المسألة، قد يكون هذا وقد يكون هذا وقد يكون هذا، يعني المهم أنه مستند إلى دليل. وابن تيمية في كتابه معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر يعني عن ابن حزم أنه قال في كتابه مراتب الإجماع: ما من مسألة أجمع عليها إلا ولها نص حاشا القراض، يعني مسألة القراض الذي هو يعني اللي هو المضاربة، لأن القراض والمضاربة اسمان لمسمى واحد، وكل إنسان يعني عنده مال ويعطيه لعامل يعمل فيه ويكون ربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، نصفين أو ثلث وثلثين أو ربع ذات أرباع وهكذا. ثم قال ابن تيمية: ولا شك أن القراض مستند إلى نص، وذلك أن هذه معاملة كانت في الجاهلية وقد جاء الإسلام وأقرها، وقد جاء الإسلام وأقر هذه المعاملة، فهي مستند إلى نص وهو الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهذه المعاملة موجودة والناس يتعاملون بها، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذهب بمال لخديجة يعني وكان يعني مضاربة، فهي معاملة في الجاهلية وقد أقرها الإسلام. ومن المعلوم أن الأمور التي تفعل في الجاهلية منها ما جاء الإسلام وقضى عليه وأبطله، ومنها ما جاء الإسلام وأقره، مثل الولي في النكاح فإنه كان في الجاهلية وقد جاء الإسلام وأقره، ومثل المضاربة يعني كانت موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام وأقرها، فتكون ثابتة بالسنة وهي إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للأعمال التي كانت في الجاهلية ولم يبطلها ولم يلغها صلى الله عليه وسلم بل أقرها. فالمسألة ما هي باتفاقية، فيها خلاف بين العلم، ولكن كما قلت لكم ابن تيمية يقول، ابن حزم قال هذا، وابن تيمية قال إن هذه المسألة التي قال فيها ابن حزم أيضا هي من المعاملات التي كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. فضيلة الشيخ، ألا يقال إن حديث بئر بضاعة دل على أن الماء لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وقد خص منه الإجماع إذا كان قليلا أو كثيرا، إذا كان متغير إذا تغير وكان قليلا أو كثيرا، وإن حديث القلتين دل بمفهومه أن الماء إن كان قليل فهو محتمل قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث، والمنطوق مقدم على المفهوم. ويقول: وهذا الجمع ذهب إليه كما قال الشيخ عبد الله البستان في توضيح الأفكار مذهب أنه مذهب مالك والظاهرية وابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة السلفية بنجد وغيرهم. علماء الدعوة السلفية يعني قاطبة على هذا يعني غير واضح، لأن الإمام أحمد وغيره يعني من أهل العلم يعني قالوا بأن اعتبار حديث القلتين وتمييز تقسيم الماء إلى قليل وكثير استنادا إلى حديث القلتين، لكن يعني ما دون القلتين يعني كما قال الذين قالوا بنجاسته لم يشترطوا فيه التغير، لأن التغير حتى الماء الكثير يؤثر فيه، لكن القليل هذا هو الذي ما ينتظر أو ما يشترط فيه تغير نجاسة، لو كان مثلا مقدار بياله أو مقدار يعني كوب يعني وقع فيه يعني شيء من البول ولم يغير له لون ولا طعم ولا ريحة قال خلاص نستعمله لأنها يعني ما تؤثر فيه النجاسة وهو شيء قليل والناس يعرفون أن النجاسة وقعت فيه طبعا يعني حديث القلتين يدل يعني بمفهومه, وإلا إيش معنى يعني معناه أن حديث القلتين يعني استخرج منه شيء وهما زاد على القلتين, بأنه إذا تغير يعني يؤثر في النجاسة, وما دون القلتين استخرج من حديثهما, استخرج من حديثهما لا ينجس شيء, يعني معناه أنها تؤثر فيه النجاسة وإن لم تغير له لون أو طعم. فكل حديث, كل واحد من حديثين خص منه شيء, يعني حديث القلتين استثني منه ما فوق القلتين إذا تغير اللون أو الطعم أو الريح, لأن قوله إذا بلغ ما فوق القلتين لم يحمل خلاص, نعم إذا غيرت اللون أو الطعم الريح فإنه يحمل الخبث, وما دون القلتين خص من عموم الماء وطهور لا ينجسه شيء, لأن النجاسة تماما تؤثر في القليل. إذا كان في كوب صغير وقع فيه شيء من النجاسة أو وقع فيه كذا, الناس يروحون يستعملونه يقول والله ما تغير لونه وطعمه وريحه, إذا نشربه ولا نتوضى فيه, ما هذا ما هو واضح. حفظكم الله, إذا صح حديث القلتين فما هو المقدار والضابط في قدرها, وهل يكون هذا قدحا في المتن مثل الحديث؟ لا, ما يكون قدحا, لأن العلماء يعني ذكروا مقداره, وكما هو معلوم يعني المقصود به يعني معرفة القليل والكثير, ومعنى هذا أن الماء إذا كان يعني كثيرا يقطع الناس بأنه فوق القلتين, وليس يعني محتمل أن يكون يعني في هذا التحديد بالضبط, وإنما هو فوقه مثلا مما يوضح أن ثلاث قلال مثلا, يوضح أن ثلاث قلال مثلا.